شيخ صالح، يعني ترى أنا انتهز فرصة إذا كنت أنت ضيف معنا. أنت من أقدم ضيوف، من أقدم كما أعرف في لقاء معك، أنت من أقدم أعضاء هيئة كبار العلماء. أنا أبدأ بس بالكلام اللي قلته شيخ صالح. أنت قلتها أن المملكة هي شامة في العالم الإسلامي. اليوم المملكة منذ أن وحدت بحمد الله من الملك عبد العزيز رحمه الله، العالم كله ينظر لنا على النقد، وما بالك إذا أتى وقت الحج والناس ينظرون لنا بالتقدير. العالم الإسلامي كله دون استثناء، بل العالم كله، المسلمين جميعا في جميع العالم يبحثون عن العلماء السعوديين في الفتوى اللجنة الدائمة. فتوى العلماء عندنا مقدمة، أحيانا مجامع تحت تنتظر فتوى اللجنة الدائمة. السؤال يطرح الناس اليوم في هذه الأيام، يستغربون أنه العالم كله اليوم يبحث عن الفتوى اللجنة الدائمة وفتوى أنت عضو هيئة كبار العلماء منذ أنشئت، في الوقت الذي الناس يبحثون عن فتوى هيئة كبار العلماء داخل بلدنا الآن، بينما نحن هنا في هذه البلد، في هذا البلد المبارك، نفجأ بأن اللجنة لا تقدر ويسخر بها خاصة خلال هذه الأيام. أنا أتكلم الآن هنا في البرنامج لما أصبحنا نراه واضحا، ذبا عن أعضاء قدموا خدمة للإسلام والمسلمين، الناس يقدرونهم في الخارج وهم يجدون الإساءة من الداخل حتى تجاوز حدود الأدب. التوجيه في ذلك، ما الذي تغير شيخ صالح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قديما قيل من أمن العقوبة أساء الأدب. نعم. هؤلاء الذين يتكلمون عن فتيا أصحاب الفضيلة في اللجنة الدائمة أو في هيئة كبار العلماء، هؤلاء لا يقومون غيرة على الدين الإسلامي، ولكني أتهم أن بعضهم في نفسه وليجة، وبعضهم قد يكون سمع الناس يقولون شيئا فقاله. وهؤلاء وإن كان الواحد يعتب على كل عاقل، لكن العتب على من يراهم ويستطيع أن يمنعهم ثم يتركهم. والصحافة للأسف كثيرا ما تسيء إلى الدولة في أمور ما كان ينبغي لها أن تتدخل فيها، كأشياء يتحدثون طلابا ما يجدون ما يفطون في الصباح، أو بلدا ما فيه إلا شمعة يولعون عندهم، وأمثال ذلك. إذا جلس شخص تحت جبل يراد أن يمد له كهرباء، هؤلاء لا يقصدون غيرة على ذلك الساكن ولا إشفاقا على أولئك الشباب ولا احتراما لأمر إصدار الأحكام الشرعية والفتاوى الشرعية. ولي الأمر وفقه الله أصدر ما أصدر، هم يحاولون أن يجروا ما صدر إلى إحباط أعمال أهل الفتية، أهل الرأي والسداد. الشام في العالم أن يتلمس أحوال المجتمع وينظر ما هو الشيء الذي يصلح شأن المجتمع. ولا بد له أن يبين. الله أخذ الميثاق على أهل الكتاب أن يبينوا للناس، فإذا قام الناس يبينون ثم قام هؤلاء الجرعاء في أمور كثيرة، وفي عامنا هذا كثرت المسائل التي هي محل نشاز من الصحافة والمتجرئين فيها، ومن يتهم منهم الليبراليين. ينبغي للواحد منهم أن يتقي الله، ولكن أيضا إن الله لا يسع بالسلطان ما لا يسع بالقرآن. هؤلاء إذا لم يعاملوا بحزم تجرأوا على أمور كثيرة. سمعنا في الصحافة أن أحدا يقول لا نقول إن القرآن كلام الله يقين ولا ننفيه يقين، فيا سبحان الله، أصبحت الصحف مجالا لمثل هذه الإشاعات. وإذا وجد شخص كلمة لعالم وإن كان عالما كبيرا، المعصوم إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين شهد لهم بالخيرية التامة هم الصحابة رضي الله عنهم. ثم والتابعون وأتباع التابعين ومن عداهم، فقد يشهد الواحد أو الجماعات. صحيح. فالناس محتاجون إلى أن يحمى جانب الشريعة، وأن يصان الحديث الذي قد يكون فيه سفاهة عن القرآن وكلام رب العالمين. الله يقول وكلم الله موسى تكليما. يأتي شخص ويقول لا أقول لا أنه أن هذا كلام الله، كلام من؟ الله مستعان. وينشر كلامه في الصحف، ويحتاج الذي يرد عليه إلى أن يستجد الصحيفة لتنشر كلامه. نحن في حاجة حازمة توقف السفهاء عند سفهاتهم وتصون جانب الفتيا عن التدخل فيه ممن ليسوا أهلا في التدخل فضلا عن ينتقدوا. أرجو أن أسمع ويسمع غيري وأرى ويرى غيري وضع حد لهؤلاء. ولي الأمر ما قصر وأبدأ ورجاله ونوابه من إخوانه ومحبيه بذلوا. نحن ما أعزنا الله جل وعلا بأموال طائلة ولا بجيوش جرارة ولا بتفوق في الصناعة. صحيح. نحن إنما نعتز بالعقيدة وصفائها والأخلاق وصيانتها والشريعة وتحكيمها وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وإجلالها والترضي عن الصحابة وحبهم. يجب أن يكون هذا سمت للجميع من كبار وصغار. وولاة أمرنا إنما ورثوا شرفا عظيما يصدق فيهم قال الزهير بن أبي سلمة وما كان من فضل أتاه فإنما تورثه آباء وآبائهم قبله فهم لله الحمد أبناء أنصار الشريعة. اللهم لك. ومورثهم ابن أنصار الشريعة ومورثوه كذلك. إنما هي مواطن شرف ومواقف عز. الله أكبر. ومجالة خيرة أسأل الله جل وعلا أن يحقق فيها لهذه البلاد خاصة وللأمة الإسلامية عامة. الناس ينظرون إلى المملكة في كثير من حتى في الإعلام. نعم. يستنكرون أشياء لا تستنكر في بلادهم. يرون أن السعودية بلد الأخلاق، حامية الحرم، رافعة لواء العقيدة، الداعية للشريعة، الناصرة للسنة. هذا النائب الثاني وزير الداخلية له مجال رحيب عظيم وجليل في نصرة السنة والقيام عليها وضع الجوائز لها. هذا ليس غريبا عليه وعلى أمثاله وأسلافه. كم طبع الملك عبد العزيز من كتب السنة وفعل. هذه دولة إنما نشأت على العقيدة وقامت على قواعد أركان الفضيلة وحمت الأخلاق والقيمة ووقفت في وجوه المستهترين، والناس منتظرون لذلك باستمرار. والله المستعان. نعم.